يعني تدور حول الرحلة في طلب العلم وحال الطلاب ومن أجل. السؤال الأول شيخنا، أول حاجة قبل الأسئلة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أولا تعقيبا على كلام الشيخ كمال، هي ليست لنا عادة، ولكن تأخر أئمتنا ونحن مأمومون، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فما نستطيعش نحن نخرج من خلف الإمام حتى نأتي على الموعد، فاللوم على الأئمة لا على المأمومين. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، فيشنا شيخ وطالب وشيخنا والعلامة والإمام، هذه مسألة نحن طلاب علم نتحدث مع بعضنا، وإذا استطعنا أن نستفيد إن كانت هناك فوائد استفدنا، وإذا كانت هناك أسئلة لي فستكون أسئلة عندي لكم كذلك إن شاء الله. تفضل يا شيخ. سؤال الأول، أشهر علماء الحديث لأنهم أصحاب المصير الأوفر في الرحلة طلب العلم مع ما يلقونه من صعوبات، نريد المدة قديما ومدة معاصرة. طيب المدة كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لطلب العلم والرحلة إلى طلب العلم، فمعلوم أولا أن الله سبحانه وتعالى رغب في طلب العلم، فقال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله سبحانه وتعالى أمر وحث أن تتفرغ طائفة لطلب العلم، وفضل الله سبحانه وتعالى طلاب العلم، وكذلك عقد مقارنة بين الذين يعلمون وبين الذين لا يعلمون، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك ولا ريب أنهم لا يستوون، أهل العلم بخلاف أهل الجهل، فالجاهل يضر بنفسه ويضر بغيره، أما العالم فتأتي منفعته على نفسه وعلى أهله وعلى قومه. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقرن بين شهادته سبحانه وبين شهادة الملائكة وبين شهادة أهل العلم على أعظم مشهود عليه وهو التوحيد. هذه الأدلة تدلنا دلالة واضحة على شرف العلم وعلى شرف طالبيه وعلى شرف العلماء كذلك. وقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في طلب العلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من طلاب العلم، وأن يجعلنا من سالكي هذا الطريق ومن متبعي العلم وأهل العلم. أما عن الرحلة إلى العلماء والرحلة في طلب العلم، فهناك نماذج كثيرة من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على سبيل المثال، ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يرحم الله إخواننا من المهاجرين، فقد اشتغلوا بالصفق في الأسواق، والأنصار اشتغلوا بزراعاتهم، وأما أنا فكنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فكنت أسرع بين منبره وبين غرفته، فيأتي الآتي فيضع قدمه على رأسي يظن أن بي جنونا أو صرعا، وليس بي ذاك، وإنما هو الجوع. فقد كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. الناس يشتغلون في الأسواق، في الأعمال، وفي التجارة، وفي الزراعة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتبع رسول الله، ينظر في أقواله فيسمع ويدون ويسجل، يضبطه ضبط صدر، وينظر في أقواله وأفعاله وفي تقريراته، فنقل لنا هديه وسمته وخلقه وما جاء من خلقته، نقل ذلك لنا كله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لاشتغاله بالعلم. فانظر كم يتحصل من أجر ومن ثواب بسبب نقله لهذه السنن التي لولا الله ثم هؤلاء الذين نقلوها لنا لماتت هذه السنن. كذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر لنا قصة أنه لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى جار له من الأنصار فقال هيا بنا نسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عجبا لك يا ابن عباس، أين تذهب أنت في وسط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فلان وفلان، كأنه يقول فيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم طلحة وفيهم الزبير، وأنت من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا ستفعل في هذه المسائل؟ ابن عباس همته عالية لم يلتفت إليه، هذا مثبط ثبطه عن طلب العلم فلم يلتفت إليه، وذهب يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أصحابه. قال فكنت أذهب إلى الرجل ممن أعرف أن عنده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه نائم، يدق الباب فلان نائم، قال فأنام أمام بيته أمام بابه فتأتي الريح فتسف التراب في وجهي فلا أقوم، فإذا خرج علي قال مرحبا بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أخبرتنا لجئناك، فيقول لا أنت حق أن يؤتى إليك، فيسمع منه الحديث. فاستمر في طلب العلم واستمر في طلب الحديث وفي تحصيله وفي علمه وفقه مع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ عندك وعلمه التأويل في الصحيح ام في غيره؟ اذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، مع هذه الدعوة وكذلك مع حرصه على طلب العلم ومع حرصه على تحصيل الحديث استفاد وانتفع وجمع فصار من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، من هم الذين اكثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا كنت ستسأله لابد ان تسأله. نعم، من هم الذين اكثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندك بس ابو هريرة وعائشة وابن عباس، سقهم في بيت. عندك يا اخانا البدري حتى ما تنامش علينا، تفضل. نعم عندك يا سائل، تفضل. المكثرون، من الذي يحفظ البيتين او البيت؟ ها الشيخ عمرو، عندك يا شيخ عمرو. المكثرون في رواية الاثر، اللهم استعان اللهم استعان. المكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء الذين اكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جمع ابن عباس الحديث واستفاد وافاد فجلس للافتاء وجاءه الطلاب وصار الناس يستمعون منه، فمر عليه ذاك الانصاري فقال والله قد افلح هذا الغلام وضيعت انا. انظر الانسان ياتيه انا والله الان هناك الالبان وابن باز والعثيمين والفوزان والغديان وابن قعود وفلان وفلان ويعد مشايخ السنة في الداخل والخارج، فاين اذهب انا ومن انا اكون جنب هؤلاء؟ لا ايها الاخ، عليك ان تستفيد وان تطلب العلم وان تحرص على العلم، وما يدريك لعلك تكون يوما من الدهر امام زمانك وقريع دهرك والذي يشار اليك بالبنان وتطير اليك الفتوى من كل مكان، وما يدريك. عليك ان تسلك هذا الطريق، ولعل الله سبحانه وتعالى يطلع على اخلاصك وعلى صدق نيتك فتكون مبرزا بارزا بين اقرانك وبين اهل العلم. هذه قصة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك ما جاء عن جماعة من السلف فيما وجدوه من مشقة وتعب وكد في طلب العلم. يحكي ابو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه قصة له وقعت في طلب العلم. وما اسم ابي حاتم؟ ابو حاتم الرازي، عندك يا خان؟ ها؟ محمد ابن ادريس، محمد ابن ادريس الرازي او الشافعي؟ مالكم يا اخوان؟ محمد بن ادريس الرازي او الشافعي؟ الرازي، لان الشافعي الشافعي. ما اسمه الشافعي؟ محمد بن ادريس الشافعي. اذا عندنا محمد بن ادريس الشافعي ومحمد بن ادريس الرازي الذي كنيته ماذا؟ ابو حاتم، صاحب كتاب الجرح والتعديل، امام من ائمة الجرح والتعديل، امام من ائمة السنة، من حفاظ الحديث. يحكي ابو حاتم عن نفسه، قال: خرجت في طلب العلم مع رجلين من اهل العلم، احدهما نيسابوري والاخر مروزي. قال: فكنا في الطريق فركبنا سفينة. وطبعا اهل العلم في طريقهم معهم الكعك ومعهم الزاد والعتاد والشرب الى غير ذلك من اجل سلوكهم لهذا الطريق. قال: فواجهتنا الريح، السفينة تمشي في البحر واجهتهم الريح. قال: فمكثنا 3 أشهر ونحن في البحر. لماذا؟ تاهوا في البحر. قال: فنفدت منا ازوادنا، فنفدت الازواد ولم يبق معنا الا الشيء القليل. قال: فخرجنا الى البر فصرنا نمشي، مشينا في اليوم الاول حتى نفد ما كان معنا من طعام وشراب، واصبحنا في اليوم الثاني نمشي وقد تعبنا من كثرة المشي وعدم وجود الماء والطعام. فاذا اقبل علينا الليل صلينا والقينا انفسنا على التراب ونمنا. طبعا لا في فراش ولا وسادة ولا مرتبتين ولا وستين ولا ناموسية ولا كلام فارغ من هذا الكلام. بيرمي نفسه في اشحار الفئران والعقارب والحيات والحنشان، كل هذه الامور موجودة، لكن هو موت يعني محقق. قال: فاصبحنا في اليوم الثالث فقمنا نمشي، فلما مشينا فترة ما سقط الشيخ النيسابوري، فجئنا نحركه فلم يتحرك ولم يعقل فتركناه ومشينا. قال: فمشيت فرسخا او فرسخين فسقطت مغشيا علي. من الذي يحكي عن نفسه؟ ابو حاتم. قال: فسقطت مغشيا علي فقام صاحبي يمشي، فمشى مدة فراى سفينة على البحر بجوار بئر موسى، فلوح اليهم فاقبلوا عليه فاتوا بالماء فسقوه قليلا، فقال: ان ورائي فلان وفلان، فما استيقظت الا بانسان يوقظني، واتى بقليل من الماء ثم رفعني، فكنت لا استطيع ان امشي فحملني، فقلت: ان خلفي شيخ. فذهب اليه، اي اذهب اليه بجماعة، ذهب اليه بجماعة. قال: فحملونا في سفينتهم فأكرمونا وزودونا من الكعك ومن الأكل، ثم أعطونا كتابا لوال، أي والي في مدينة اسمها راية أو الراية، يعني أعطوهم الطعام والشراب وكل ما يحتاج إليه، وأعطوهم كتابا وتزكية إلى أحد الأمراء في بلد تسمى بالراية. قال: فذهبنا. القصة ما زالت، والتعب والمشقة يعني ما يلاقوه من يعني تعب في سيرهم ما زال في الطريق. قال: فمشينا، فكذلك بدأ الطعام والشراب ينفد، فوجدنا سحلفاء فجئنا عليها بالحجارة فكسرنا ما فوقها من صدف، فوجدنا شيئا أصفر فأخذنا نتحساه، يعني شيء أصفر لا يعرفه. واحد لا يقول: والله هذا الطعام ليس من طعامنا وليس من شراب، الناس في موت، فأكل هذا الشيء الأصفر الذي لا يعرفه. قال: ثم سرنا حتى دخلنا تلك البلد، فأقبلنا على ذلك الوالي فأعطيناه الكتاب فأكرمنا، وكان في كل يوم يدعو لنا بطعام من القرع. تعرفون القرع؟ معروف القرع، هذا لا أبو حاتم الرازي ولا محمد بن إدريس الشافعي. قال: فكان يطعمنا بالقرع ويقول: ائتوا باليقطين المبارك، يسمون القرع باليقطين، وكل يوم يقول ماذا؟ ائتوهم باليقطين. الأسد وأحسن الفارسية. أنا هذا الكلام وكل يوم يقول ماذا؟ ائتوهم باليقطين. وكل يوم يقول ماذا؟ ائتوهم باليقطين. قد فهم الكلام. فقال الرجل اي الوالي: ان امي من هراء او من هراء بلد واحسن الفارسية. انا هذا الكلام فهمته، مسألة ايه؟ اللحم المشؤوم. قال: فكان بعد ذلك يطعمنا باللحم. الشاهد من ذلك هو ما وجده ابو حاتم من شدة ومن تعب حتى كادت روحه ان تخرج وكاد ان يموت في طريقه في طلب العلم. لماذا يا اخوان؟ لطلب العلم، من اجل ان يتحصل على العلم، من اجل ان يسمع حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجل ان يقف على فائدة فقهية. نحن اليوم اذا فتحنا كتابا من كتب الفقه او فتحنا كتابا من كتب الحديث ننظر كذا كان المسألة عادية، ما من حديث من هذه الاحاديث الا وقد وجد راويه مشقة في تحصيله. منهم من كان يمشي الى الشيخ لا يحدث بالحديث الا اذا نام ليلة عند بابه. احد المشايخ كان عنده جزء، هذا الجزء يسميه بالبيتوتة. البيتوتة ما هي البيتوتة؟ انك تبات ليلة امام بيته، هو كذا نظامه كذا. لماذا؟ حتى تجد المشقة التي لقاها، لانك اذا اخذت الشيء سهلا ميسرا تسهلت فيه وتهاونت فيه. فكان الطالب يمشي فيبات عند البيت ليلة حتى يسمع الحديث. لو واحد منا اليوم قال والله لا الحديث ولا الشيخ ولا البلد ولا عند هم في ده كله. لماذا؟ لاننا وجدنا الشيء ميسرا سهلا، وجدنا الشيء ميسرا سهلا. وكم وكم من النماذج التي وجدت واثرت عن اهل العلم في مشقتهم في طلب العلم. على سبيل المثال كذلك ما وقع لبقي بن مخلد الاندلسي رحمة الله تعالى عليه، وكان من الائمة الثقات الحفاظ. ما اسمه؟ بقي ابن مخلد. بقي ابن مخلد اراد ان يرحل الى الامام احمد. وما اسم الامام احمد عندك يا اخانا؟ احمد ابن حنبل. ابوك كان اسمه حنبل؟ اه ده انت حنبلي بقى. ما اسم والد الامام احمد عندك يا شيخ كرام؟ محمد. احمد ابن محمد ابن حنبل. وما كنيته؟ ولا ابو حنيفة؟ ابو عبد الله. وما كنية ابي حنيفة؟ بلاش انت سألناك خلاص يكفي. ما كنية ابي حنيفة يا اخانا؟ لا انت انت انت ابو حنيفة ما تعرفش كنيته؟ ها؟ ابو حنيفة. طب ما اسمه ابي حنيفة؟ ها فلحت في الكونية ما نشوفها في الاسم. نعم عند الشيخ البدري ابو حنيفة. لا يا شيخ عبد الله، هو عبد الله نعم، لكن ما اسمه؟ النعمان ابن ثابت. المهم هذا بقي ابن مخلد ذهب الى ابي حنيفة صح؟ الى احمد ابن حنبل. فالمهم ذهب بقي ابن مخلد الى الامام احمد من بلاد الاندلس الى بلاد اين؟ العراق في بغداد. فقطع هذا الطريق الطويل، كان يركب طائرة سفينة دبابة؟ ابدا، كان يركب الابل واضح ويمشي على الاقدام. هذه المسافة الطويلة شهور وهو يمشي في هذا الطريق. قال: فلما كنا في اثناء الطريق علمنا بمحنة الامام احمد التي فيها فتنة خلق القرآن، وانه يختبر ويمتحن. قال فوقع في نفسي غم شديد. غم، اهتميت ان الامام احمد مختبر وامتحن ولا استطيع ان اسمع منه الحديث بعد هذه الرحلة الطويلة. قال فذهبت حتى دخلت بغداد فنظرت في مكان فاستكريت فندقا، كان ايضا يسمون فندق. قال فذهبت فاستكريت، اي استأجرت مكانا فوضعت فيه ثيابي ومتاعي، ثم سألت عن المسجد الجامع. لا سأل عن المطعم ولا عن المكان الذي يجلس وينظر في جان شاي او قهوة، مباشرة وضع المتاع والزاد والعتاد وسأل عن المسجد الجامع مباشرة. قال فذهبت الى المسجد الجامع فوجدت حلقة كبيرة فدخلت، اكبر حلقة موجودة فيها تدريس، معنى الناس المتجمعين دول متجمعين على شيخ كبير. قال فدخلت فوجدت رجلا يستكشف عن احوال الرجال، يعني يتكلم في الجرح والتعديل، يعني يسأل عن فلان فيقول ثقة اكتبوا عنه الحديث، فلان ضعيف لا تكتبوا عنه الحديث، فلان فلان هذا لا يسوى بهرة، يسأل عن فلان فلان هذا امام ثقة اكتبوا عنه، هذا يسمى امام في الجرح والتعديل. قال فوجدت فرجة، الناس يلتفون على هذا الامام، فوجدت فرجة فدخلت في هذه الفرجة فقلت ايها الشيخ، ايها الشيخ، بعد ان سأل رجلا بجواره قال من هذا؟ قال هذا يحيى بن معين. قال هذا من؟ يحيى بن معين. مشكلة الاسماء دي مشكلة انا عارف. طيب ما كنية يحيى بن معين؟ ها؟ ابو من؟ ابو زكريا. مفيش كتب الحمد لله ولا في حاجة. كنيته ابو زكريا. قال فوجدت فرجة فدخلت في الفرجة وقلت ايها الشيخ، رجل بعيد من بلاد بعيدة من بلاد نائية، جئتك اسألك عن بعض الرجال. قال سل. قال فسألت عن اناس سمعت منهم الحديث حتى جئت على هشام بن عمار وكنت قد اكثرت عنه الحديث، فقلت ما حال هشام بن عمار؟ فقال دمشقي ثقة وثقة فاضل وزيادة، يعني هذا رجل حديث صحيح او حسن، حديث صحيح، هذا ثقة فاضل. قال فقال الناس وصاحوا ايها الرجل دعنا فكل له سؤال، يعني انت جيت اخذت المجلس وسألت فيكفي، دع الفرصة لاحد غيرك. قال فقمت انا واقف على قدمي فقلت استكشفك عن رجل واحد، يعني بس هو بقي معي رجل واحد. قال فنظر الي وقال من؟ قلت احمد بن حنبل. قال فنظر الي مغضبا وقال يا هذا ذاك امام المسلمين ومن افضل المسلمين، امثلي يسأل عن احمد؟ مع ان ابن معين يعتبر ماذا؟ شيخ لاحمد او تلميذ لاحمد؟ قرين لاحمد، يعني مثلنا كده قرناء في طبقة واحدة، قرين لأحمد. ومع ذلك لم يمنعه انه مساو لأحمد ان يمدحه ذاك المدح الرفيع، قال هو امام المسلمين ومن افضل المسلمين، امثلي يسأل عن احمد؟ انظر الى التواضع، انظر الى يعني تأديب النفس ورفع قرينه، مع ان اليوم لو نظرت في فعل الاقران لا تجد قرينا الا من رحم الله يرفع قرينه، ممكن يقول يعني فيه خير، يعني عنده شوية مسائل كذا، لكن هل يمدحه ذاك المدح الرفيع؟ إلا من رحم الله. قال فلما أخذت وسمعت منه الحديث، لما سمعت منه الكلام في الجرح والتعديل، قال فسألت عن بيت أحمد، لأنه جاء يريد السماع من من؟ من أحمد ابن حنبل. قال فسألت عن بيت أحمد فدللت عليه فذهبت فدققت عليه الباب فخرج إلي ولم يعرفني، فقلت رجل غريب من بلاد المغرب من بلاد بعيدة جئت أسمع منك الحديث وأنا طالب علم ومقيد سنة، أنا طالب حديث ما جئت إلا من أجل الحديث ولم أمشي رحلتي إلا إليك. انظر التودد والتعاطف من الطالب الشيخي، انا جئت اليك وطالب علم ومقيد سنة ولم انشئ هذه الرحلة الا من اجل السماع منك. فقال الامام احمد من اين انت؟ قال من بلاد المغرب. قال امن افريقية؟ قال قلت لا ابعد من ذلك من بلاد الاندلس. قال والله لو كنت احدث احدا لحدثتك ولكنك تعلم ما انا فيه اي من المحنة. قال قد علمت ولكني استطيع ان اتيك كل يوم في زي السؤال فاتي الى هذا المكان فادق الباب واسمع منك حديثا حديثا واحدا. قال لك هذا ولكن لا تقع العين عليك يعني تخليش حد يشوفك تيجي بس كده ايه بزي السؤال الشحاذين وتأتي فكأنك تريد صدقة او حاجة فأحدثك بحديث. قال فقمت فنصبت خرقة على رأسي وامسكت بعصا وارتديت زي السؤال ووضعت الكاغد في كمي. الكاغد ده مدفع ولا ايش هو الكاغد يا اخوان؟ ما هو الكاغد هذا؟ ها كتاب الورق الذي سيكتب فيه يسمى الكاغد لانه محامل الكتب هيعرف ان ده ماذا من دول طلاب العلم المساكين لكن ما يريدش يظهر اي شيء ان طالب علم لان طلاب العلم زمان مش مساكين وناس درويش وناس يعني ضيعوا مستقبلهم. هؤلاء هم اهل الرياسة والسيادة والفتوى واهل الجاه. قال فوضعت كاغدي في كمي ومشيت فلما جئت الى الباب دققت الباب وقلت يرحمك الله الاجر يرحمك الله. قال وكان ذلك كلام الشحاذين والسؤالين في بلدهم يعني معارف كل مصطلح اهل بلد في بلد لها مصطلح في الشحاتة مصطلح اهل بغداد في ذاك الزمان لما يشحت الواحد منهم يقول الاجر يرحمك الله. فطبعا الرجل ماذا عنده فقه بالواقع فذهب فدق الباب وقال الاجر يرحمك الله. فقال فكان يفتح الباب فادخل اليه فاسمع الحديث والحديثين والثلاثة واكثر حتى من الله فمات الممتحن وابدل الله مكانه رجلا من اهل السنة فعلى احمد وارتفع ورغم وضربت اليه اكباد الابل وكان يعرف لي هذا العمل. فكنت اذا جئت اليه اوسع لي في المكان وذكر قصتي لطلاب العلم. ومرضت في يوم من الايام وجلست في حجرتي فسمعت صجة او جلبة فقلت ما هذا؟ قالوا هذا امير المسلمين هذا امام المسلمين يعنون احمد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قال فاقبل مع جماعة من طلاب العلم فامتلأت بهم الغرفة وكانوا وقوفا فكان او جلس عند رأسي فلما جلس تكلم بكلمات معدودات ودعا لي فرأيت الاقلام تكتب مع طلاب علم مثل المسجلات والطبعات يتكلم احمد بكلمة فتوى يكتب الفتوى دعاء يكتب الدعاء لان احمد رحمه الله تعالى لا يتكلم في الغالب الا بالسنة. انظر حرص طلاب العلم يمشون خلفه مع شيخهم اذا دعا عند المريض كتبوا هذا الدعاء وملتزمون وملازمون لمن؟ لهذا الشيخ. هذه القصة تشتمل على فوائد كثيرة من هذه الفوائد حرص بقي على طلب العلم بقي ابن مخلد وكيف وجد من مشقة ومن تعب وكيف كان حريصا على سؤال اهل العلم بدون حياء. دخل في حلقة ابن معين وجد فرجة ما قالش والله انا غريب لو دخلت في وسط الناس هؤلاء اللي يعطيني كتف او راس ويا غريب كن اديب. ابدا لا ينال العلم مستحيم ولا متكبر. بعض الناس لو سألنا الان قال يعني هو ما وقعش اللي عليه الليلة دي انا معلق فانوس يعني فوق راسي. طيب يا اخي هذا علم وطلب علم نستفيد انت تسألني وانا اسألك ونستفيد بدون حياء. ما نسألش الواحد ووجهه يأتي في الوان الطيف واحمر واخضر واصفر. لماذا؟ المسألة هينة. نحن كلنا ولدنا علماء جهلة والى الان ما نجهله اكثر مما نعلمه لكن لابد من ماذا؟ السعي في طلب العلم والحرص على طلب العلم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اذا اخلصت واذا سرت على هذا الطريق واذا قرأت الباب يوشك ان يفتح لك. الانسان لما يجلس على الباب يقرأ الباب ويدق على الباب لابد ان يفتح. فانت لابد ان تسلك هذا الطريق وان تسلكه بصدق وباخلاص. فاذا علم الله صدقك لابد ان يفتح لك هذا الباب وتستفيد وتتعلم وينفع الله سبحانه وتعالى بك. هذه بعض النماذج في التعب في طلب العلم. اما عن الحرص في طلب العلم وحرص المشايخ فمما يذكر في مثل هذا ايضا ما جاء عن شعبة رحمة الله تعالى عليه انه ذهب الى ابي المنازل. ذهب الى ابي المنازل. بلاش ابو المنازل صعب شوية ولا ايه؟ طيب ما اسمه ابي المنازل؟ ابو المنازل. نعم يا شيخ محمد. وايش في يعني انتم اهل من هذا الصعب؟ خالد الحذاء. تمام. ذهب الى خالد الحذاء يسمع منه الحديث فوجده مريضا متعبا فقال قد سمعت حديثا اريد ان اسمعه منك. قال اني متعب ومريض. قال لا عليك حدثني به. فلما حدثه بالحديث قال له مت اذا شئت. يعني خلاص بقى توكل على الله، المهم جبت لي هذا الحديث وسمعت منك الحديث، فاذا اردت ان تموت بعد الحديث فمت اذا شئت، المهم حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء كذلك عن يحيى بن معين انه ذهب الى عبد الله بن حميد. عبد الله بن حميد الف ماذا يا اخوان؟ اين الشيخ سامح؟ المنتخب. احسنت. له كتاب المنتخب لعبد ابن حميد. ذهب اليه الامام يحيى بن معين فسأله عن حديث من الاحاديث فقال اتك به من الكتاب. قال طيب ائتني به من الكتاب. فلما قام ياتي بالحديث من الكتاب امسك بثوبه قال لا حدثني به اولا اني اخشى ان تفوتني. يعني تخشى كده يجي لك الموت تموت وبعدين اجيبه منين الحديث؟ لا اسمعه منك اولا فاذا اطال الله في عمرك سمعت بعد ذلك منك. اولا اني اخشى ان تفوتني. يعني تخشى كده يجي لك الموت تموت وبعدين اجيبه منين الحديث؟ لا اسمعه منك اولا فاذا اطال الله في عمرك سمعت بعد ذلك من كتابك. لان ايهما اعلى، السماع او الاخذ مناولة من الكتاب؟ السماع. فاراد ان لا يفرط في السماع، يسمعه اولا من شيخه ثم بعد ذلك ان امد الله في عمره سمعه من ماذا او اخذه من الكتاب. المهم ايها الاخوة حقيقة هناك كثير ومما تحفظوه انتم اكثر مما احفظ في اثار السلف في طلب العلم وفي سيرهم وفي حرصهم وما لاقوه من مشقة وكد وتعب في سبيل هذا الطلب. المهم ماذا سنفعل نحن في طلب العلم؟ لابد ان نجتهد، لابد ان نسعى وان نجتهد في طلب العلم، كل على قدر استطاعته، كل على قدر استطاعته، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. طيب اما عن البداية الصحيحة في طلب العلم فلا بد اولا ان يبدأ طالب العلم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ان يحفظ كتاب الله وان يهتم بحفظ كتاب الله. فان كان حفظه شديدا وليس بذاك السهل فعليه ان يحفظ شيئا من كتاب الله. كذلك عليه ان يهتم بالعقيدة وكذلك باصول الكتب وعلوم الآلة. فيبدأ مثلا اولا بمتن او بكتاب في المعتقد، وليكن مثلا العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يدرس كتاب العقيدة الواسطية مع حفظه. اما في الاسماء والصفات فممكن القواعد المثلى الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. كذلك مثلا في علم المصطلح يبدأ مثلا بكتاب البيقونية فيحفظ متن البيقونية مع دراسة شرح هذا الكتاب، هذا في علم مصطلح الحديث. كذلك لابد ان يكون على اهتمام باللغة فيدرس كتابا ميسرا سهلا كذلك في اللغة العربية والنحو، مثلا على سبيل المثال كتاب التحفة السنية، يدرس هذا الكتاب ويعتني بشرحه. كذلك لابد ان يكون له اهتمام ايضا بالفقه فيحفظ كتاب متن عمدة الاحكام للمقدس رحمه الله مع شرحه، فيبدأ اولا بشرح الميسر للبسام، ثم بعد ذلك يترقى مع ارتقائه هو في المستويات. اذا هذا في العقيدة واللغة وعلم الحديث وكذلك ماذا والفقه، هذا كمستوى اول يبدأ. فاذا انتهى من هذه الكتب ارتقى الى كتب اعلى. ناتي مثلا في العقيدة يبدأ مثلا ايضا في التوحيد، فيدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، او كتاب التدمرية في الاسماء والصفات للشيخ الاسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، هذا في التوحيد والاسماء والصفات. ننتقل الى اللغة، فاذا كان قد انتهى من التحفة السنية واتقن هذا الكتاب يرتقي الى المتممة وهو الكواكب، بعد التحفة يدرس الكواكب. فاذا انتهى من ذلك في اطار ايضا دراسته لهذا الكتاب في المصطلح، اذا انتهى من البيقونية يرتقي مثلا الى كتاب النزهة للحافظ ابن حجر ان كان قد اتقن كتاب البيقونية. هذا في المصطلح. في الفقه ممكن ايضا يواصل في عمدة الاحكام لكن في شرح اعلى كشرح ابن دقيق العيد او شرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، او يدرس كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، سواء بشرحه للامام الصنعاني او بشروح المعاصرين، هذا في الفقه. كذلك لابد ان يبدأ ايضا في علم الاصول، في اصول الفقه، فيدرس كتابا ويبتدئ به في دراسة اصول الفقه مثل كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، او كتاب مثلا المنظومة العمريت رحمه الله في الورقات، او كتاب الورقات للامام الجويني، هذا في اصول الفقه. ثم يرتقي بعد ذلك الى مستوى ثالث اذا كان قد ختم هذه الكتب، يرتقي الى كتب اعلى من هذه الكتب. اما يدرس على من؟ فلا بد ان يدرس على شيخ متقن لمثل هذه الكتب، لابد ان يدرس على شيخ متقن لمثل هذه الكتب. طيب قد نجد شيخا متقنا لهذه الكتب ولكنه من اهل البدع، ولكنه مثلا من اهل الاهواء، هل يدرس عنده؟ لا، لا يدرس عند مثل هذا، لانه ان حصل على مصلحة فقد تجمعت فيه مفاسد كثيرة، مفاسد كثيرة. يصبر او يرحل الى شيخ قد عرف باتقان مثل هذه الكتب او باتقان بعضها. يريد مثلا يدرس الفقه، ينظر من هو قد استفاد في علم الفقه او قد عرف بالفقه في الاصول في الحديث، المهم يبدأ على يد شيخ. لاننا لو قلنا يبدأ على الكتاب، كما يقال من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه، والدراسة من الكتاب فقط بدون الرجوع الى الشيوخ فيها مفاسد كبيرة. قد تفهم الشيء على وجه بخلاف الفهم الصحيح، وقد تفهم المسألة التي تفهم على يد الشيخ في ساعة تفهمها انت في شهر، وقد تفهم على خلاف وجهها، وقد تظن ان هذه المسألة فائدة وهي مصيبة، تقف على فائدة فتظنها فائدة وهي ليست فائدة، قد تقف على مذهب فتظنه راجحا ويكون مرجوحا اذا بدأت على الكتاب من نفسك. لكن لو درست على يد شيخ او استاذ او على يد اخيك الذي قد اتقن هذه المواد فهناك فوائد كبيرة. الفائدة الاولى انك تقصر المسافة، الذي ستستفيد من قراءة الكتاب بعد سنة ممكن تستفيد على يد الشيخ في شهر. اذا دخلت في الكتاب ممكن تظن المسألة الراجحة راجحة وهي مرجوحة، لكن انت اذا درست على الشيخ تأمن من الخطأ وتأمن الزلل، ويأتيك بالفوائد بين يديك صافية خالصة من الشوائب. اذا يقصر عليك المسافة ويقرب اليك الفوائد، واضح؟ ويبارك لك في علمك، لان هذه هي سنة العلماء. هل نعرف عالما من علماء السلف جاء بنفسه استفاد من الكتب وفقط؟ ندرة. او لا اعرف احدا ما تجد مثلا ابن سيرين درس على يده قتادة، ابن دعامة السدوسي قتادة درس على يده مثلا احد العلماء، درس على يده نافع، نافع درس عليه مالك، مالك درس عليه الشافعي، الشافعي درس على يد احمد بن حنبل، احمد بن حنبل اخذ منه البخاري، وهكذا سلسلة في الفقه او في اللغة او في الاصول او في المصطلح او في اي مادة من المواد، تجد ان العلماء الطلاب يستفيد، الطالب يستفيد من العالم وهكذا. اذا هناك خطأ كبير وزلل في قضية ماذا؟ ان يعتكف الانسان على الكتاب ويظن انه سيحصل بهذه الطريقة، وان حصل سيحصل فوائد قليلة وفيها شيء من الاخطاء، ولا تسلم ولا يسلم كذلك من الزلل، وقد والعياذ بالله ينحرف، قد ينحرف. هذا بالنسبة لمسألة الدراسة. من هو العالم الذي تأثرت بعلمه وسلوكه واعتقدت انه من العلماء الربانيين ولماذا؟ من علماء الربانيين يعني اللهم استعان. طبعا انا دراستي كانت على يد الشيخ ابو الحسن حفظه الله تعالى، وهو الحمد لله من المشايخ المعروفين الذين اعطاهم الله علما وحلما وحكمة، لكن لا نستطيع ان نقول انه يصل الى مثل هذا يعني الشيء الكبير، او اننا قد تأثرنا منه بكل شيء، لكن لو استطعنا اقول اقول الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، مع اني لم ادرس او لم الازمه في الدراسة، ولكن يعني حضرنا له مجالس واخذنا عنه بعض المسائل وجالست في بعض المجالس، لكن لم الازمه، لم ألازم الشيخ العثيمين، لكن سمعت منه يعني أو سمعت له أشرطة كثيرة. وحقيقة إذا استطعنا أن نقول هناك في هذا الزمان عالم رباني، ففي رأيي أنه الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، فإن نظرت في تقواه تستطيع أن تقول هو من أهل التقوى ومن أهل الحكمة ومن أهل العلم، وإن نظرت إلى علمه فهو عالم بالتفسير وعالم بالأصول وعالم بالفقه وعالم في العقيدة، وضربت إليه الفتوى وجاء إليه الناس من كل حدب وصوب، وقد ذكر العلماء أنه يعد من المجددين، من المجددين. فحقيقة يعني هذا العالم وهذا الشيخ في نفسي والله أعلم أقول هو من العلماء الربانيين، وهو من بقية السلف، وهو من بقية السلف، وكنا إذا نظرنا إليه كأنك تنظر لرجل من السلف في هديه وتواضعه، لو جلس في وسطنا هكذا كأنه واحد من أقلنا، لكنه إن قام فتكلم تتفتق من ثناياه الدرر، وكأنه بئر لا تكدره الدلاء، لا تكدره الدلاء. ولعل من سمعه منكم، والحمد لله مشهور عند الجميع، تجدون الخير في كلامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد تأثرنا به أو نأخذ عنه مثل هذا الحلم والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. لا يسمح في ختامي أن نشكر شيخنا، ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته، وأن يعيد تعبير قائلها وسمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. رحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس عن الوصية، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم